الثامنة في القاهرة. هنا القاهرة. الصبح في رمضان له بهجة رباني، وهوانا له روعته، والحس إنساني. نفتح ببال الخير ونقول صباح الخير يا دنيا سمعاني. صباح الخير. صباح الخير يا رمضان. معكم على الهواء، على هندسة الهواء شيماء أحمد. وأسعد بحضراتكم تقى نور الدين. صباح الخير يا رمضان من إخراج الزميلة نجلاء الخطيب. أهلا بكم مستمعينا الأعزاء في كل مكان، وكل عام وحضراتكم بألف خير وسعادة. هو اليوم 30 من رمضان المتمم لهذا الشهر الكريم من عام 1440 من الهجرة المباركة، الثلاثاء الرابع من يونيو من عام 2019 من الميلاد. نسعد بحضراتكم سيداتي وسادتي في هذه الفترة. صباح الخير يا رمضان، وحتى العاشرة إن شاء الله. بعد قليل سيأتيكم بوست على الفيسبوك إن شاء الله، نطرح لكم موضوع هذه الحلقة للنقاش، ونتمنى منكم المشاركة على صفحتنا على الفيسبوك 107.4 FM. والله لسه بدري، والله يا شهر الصيام. شهر الصيام. كمل بدري بدري والأيام بتجري. كمل بدري بدري والأيام بتجري. والله لسه بدري والله يا شهر الصيام. والله لسه بدري والله يا شهر الصيام. بتحلف يا دي تلمح دموع وتسر بقدومك وتنور شموع. بتحلف يديمك ما تلمح دموع وتسر بقدومك وتنور شموع. وتسيب له في وداعك فوق الأرض عيد. وتسيب شهر الصيام. والله لسه بدري والله يا شهر الصيام. كمل بدري بدري والأيام بتجري. كمل بدري بدري والأيام بتجري. والله لسه بدري والله يا شهر الصيام. والله لسه يا شهر والله لسه بدري يا شهر الصيام. كنا مع صوت شريفة فاضل بكلمات عبد الفتاح مصطفى وألحان عبد العظيم محمد. وسمعينا الأعزاء في كل مكان ما زلنا معكم وصباح الخير يا رمضان. وإن شاء الله كل عام وأنتم بخير وسعادة وراحة بال. رمضان ينعاد علينا الأيام والأعوام والشهور والسنين اللي جاية بالخير والفرحة والبركة والسعادة. سؤال التواصل معاكم على صفحتنا على الفيسبوك 107.4 FM هي ما هي ذكرياتكم في آخر أيام رمضان؟ وإيه هي استعداداتكم لاستقبال عيد الفطر المبارك والطقوس المتوارثة اللي ما ينفعش تعدي ليلة العيد من غير ما نقوم بيها؟ منتظرينكم إن شاء الله من الآن وحتى 10 صباحا هنا القاهرة. يلا ننور ليالي رمضان بأقوى عروض للتوفير من فينوس. 5 لمبات سبرنت 9 واط فقط بسعر 100 جنيه. العرض متوفر من الآن في جميع منافذ فينوس للبيع المباشر. الزيت التقيل زيت روميا بموتورك حيشيل زيت روميا. حماية وأمان حيسد معاك ما تشيلش الهم. زيت روميا ده معاك النيل. زيت روميا ده معاك القص اللي يشيل شيلت مية. اشتري توتال روميا 7400 أو فليت العشرين لتر هتلاقي في كل عبوة من 80 لـ100 جنيه. أو اشتري توتال روميا اس العشرين لتر وهتلاقي في كل عبوة من 50 لـ70 جنيه. توتال روميا زيت تقيل وفلوسه كتير. تطبق الشروط والأحكام. يلا ننور ليالي رمضان بأقوى عروض للتوفير من فينوس. 5 لمبات سبرنت 9 واط فقط بسعر 100 جنيه. العرض متوفر من الآن في جميع منافذ فينوس للبيع المباشر. الزيت التقيل زيت روميا بموتورك حيشيل. زيت روميا حماية وأمان حيسد معاك ما تشيلش الهم. زيت روميا ده معاك النيل. زيت روميا ده معاك القص اللي شيل شيلت مية. اشتري توتال روبيا 7400 أو فليت العشرين لتر هتلاقي في كل عبوة من 80 لـ100 جنيه. أو اشتري توتال روبيا اس العشرين لتر وهتلاقي في كل عبوة من 50 لـ70 جنيه. توتال روبيا زيت تقيل وفلوسه كتير. تطبق الشروط والأحكام. الفقرة الاقتصادية لنشرة 9 مساء بالقناة الأولى برعاية بنك مصر. نعمل معا لخير بلدنا. الحكمة في عقل الفلاح المصري موجودة لأنه عارف إن الزراعة بتاخد أكبر كمية مية والمية عندنا محدودة. مع قلة المية في حاجة أنا بعرفه إن المسقه لازم أنضافه. أيوة أمال عشان أقل مية مفيش حاجة توقف. أنا باخد الأرض وبسويها قبل ما أرويها عشان أقل كمية مية تكفيه. ده يوم ما المية بتقل إحنا أول ناس بنحس بيها. العقل بيقول بالحماية وبالترشيد النيل يروي والخير يزيد. الزيت التقيل زيت روبيا لمطورك حيشيل زيت روبيا حماية وأمان حيسد معاك ما تشيلش الهم زيت روبيا ده معاك النيل زيت روبيا ده معاك القص اللي يشيل شيلت مية. اشتري توتال روبيا 7400 أو فليت ال 20 لتر هتلاقي في كل عبوة من 80 ل 100 جنيه أو اشتري توتال روبيا اس ال 20 لتر وهتلاقي في كل عبوة من 50 ل 70 جنيه. توتال روبيا زيت تقيل وفلوسه كتير. تطبق الشروط والأحكام. وما زلتم معنا وما زلنا معكم على موجاتنا من القاهرة. وصباح الخير يا رمضان، كل سنة وانتم طيبين. النهاردة ليلة العيد وإن شاء الله بكرة أول يوم في أيام عيد الفطر المبارك. إن شاء الله يا رب بالسعادة والخير والهنا علينا جميعا كل الأمة الإسلامية في كل مكان، ويا رب إن شاء الله نقضي أوقات جميلة مع أسرنا ومع أحبابنا ويعني زياراتنا المتعددة، ويا رب إن شاء الله كل أولادنا وكل كل أهلنا يفرحوا بالعيد فرحة كبيرة. ما زلتم معنا مستمعينا الأعزاء على موجاتنا من القاهرة، والآن معنا دكتور محمود شاهين خبير الأرصاد الجوية. أهلا بحضرتك يا فندم وصباح الخير. أهلا بحضرتك يا فندم، صباح الخير عليك وعلى كل سيدنا المستمعين وكل سيدنا وكل الشعب المصري والإسلامية. الو الو الو ايوه فندم مع حضرتك. اهلا بحضرتك يا فندم، نعتذر يعني احنا لسه سامعين حضرتك دلوقتي. صباح الخير. صباح الخير يا فندم، اهلا بحضرتك وكل سنه وانت حضرتك طيبه وكل الشعب المصري والامه الاسلاميه بألف خير. يا رب بالخير والسعاده يا رب علينا دايما. نتعرف على حاله الطقس من حضرتك. ان شاء الله ما فيش اختلاف كبير. النهارده انخفاض طفيف في درجه الحراره على القاهره والوجه البحري بمعدل درجه تقريبا او درجتين، وده طبعا هيخلينا نخش في اجواء جميله في ايام طبعا العيد مع نشاط محدود في سرعات الرياح. مش هياثر على اي انشطه يوميه، ولكن هيزيد جمال من الاحساس بحاله الجو. درجه الحراره حول المعدل في اغلب المحافظات. نعم، حالة البحرين يا فندم هتكون ايه وضعها في الايام اللي جاية، خصوصا ان احنا بنبدأ ايام العيد من بكرة؟ كل سنة وحضرتك طيب. وحضرتك طيبة طبعا. زي ما بقول لحضرتك درجات الحرارة حول المعدل بالنسبة لهذا التوقيت، هذا التوقيت من العام، البحر المتوسط ارتفاع الموج فيه من متر لمتر ونص، اجواء مستقرة تماما. الاضطراب هيكون في البحر الاحمر وخليج السويس، ولكن ده طبعا خاص بالملاحة البحرية، انما طبعا كل الشواطئ جاهزه طبعا لاستقبال الساده المواطنين للاستمتاع بايام العيد ان شاء الله. الاجواء مستقره تماما باذن الله. ماذا يا فندم عن درجات الحراره برضو في الايام اللي جايه وكمان النهارده؟ طبعا ان شاء الله خلال اليوم والايام اللي جايه درجات الحراره على السواحل الشماليه مش هتزيد عن 30 درجه، من 29 ل 30. الوجه البحري والقاهره 35، محافظات شمال الصعيد 41، ولكن طبعا جنوب الصعيد ما زالت الاجواء هناك ساخنه، درجات الحراره هناك من 44 ل 45 درجه مئويه. شكرا لحضرتك، شكرا جزيلا دكتور محمود شاهين خبير الارصاد الجويه، كنت معنا على موجات القاهره وكل سنه وحضرتك طيب وبالف خير. وحضرتك طيب. شكرا. صباح الخير مستمعينا الأعزاء وصباح الخير يا رمضان. إن شاء الله الأعوام اللي جاية نقضي رمضان في خير وسلام وبهجة وفرحة، ودايما ليلة العيد بنستقبل فيها كل الذكريات الجميلة، ذكرياتكم مع آخر أيام رمضان واستعداداتكم لاستقبال عيد الفطر والطقوس المتوارثة اللي ما ينفعش تعدي ليلة العيد من غير ما نقوم بيها. منتظرينكم على 107.4 FM. وجات لينا بالفعل مجموعة من الرسائل. المهندس إيهاب بيقول بعد صباح الخير تمتزج المشاعر والأحاسيس المتفاوتة ما بين فرح لاكتمال شهر الصوم بفضل الله وفرحة العيد من جانب ومشاعر الحزن لفراق أجمل الأيام من جانب آخر. المهم إن ربنا يتقبل منا رمضان وأسعد قلوبنا بالعيد وبلغنا رمضان مرات عديدة يا رب العالمين إن شاء الله. أحمد مؤمن صديقنا على صفحة الفيسبوك 107.4 FM بيقول كل سنة وانتم بخير. ثابت التميمي بيقول عيد كل عيد وانتم جميعا بخير وكل عيد ومصر دايما بخير. سعيد حسن أو سيد حسن بيقول صباح الخير، الفترة صباحية جميلة بيكم، شكرا لحضرتك اللي بتسبق أيام العيد المباركة وكل عام وسيادتكم بخير. من طقوس آخر الأيام في رمضان أو آخر يوم رمضان لابد أننا ناكل كنافة كتوديع نهائي لتلك الوجبة الرمضانية الشهية واللي بتكون لصيقة بعادات الأكل في العيد، العيد الصغير اللي هو عيد الفطر، وطبعا أكلات زي الرنجة والبتيفور، وده بيخلي المعدة في موقف لا تحسد عليه. احنا أكيد هيكون معانا خبراء التغذية عشان نشوف موضوع الرنجة وموضوع الأكل ده كمان، لأن عاداتنا دايما ومناسباتنا المختلفة بتبقى يعني في مصر مرتبطة شوية بموضوع الأكل ده. بيقول كمان ربنا يستر وتعدي الأيام دي بخير وسلام، وأعيادنا الجميلة، وعلى الراديو القاهرة البرنامج العام، وعلى مصر جميعا بألف خير وسعادة. صديق البرنامج سيد حسن، شكرا لك. بخمس تركن بالنور مليان نور إسلامك، وعليه ملك واقفين الاتنين يستنوا صلاتك وصيامك. باب الغفران بخمس تركن بالنور مليان نور إسلامك، وعليه ملك واقفين الاتنين يستنوا صلاتك وصيامك. We'll be right back. وكل صباح بتقوم الفجر وبتصلي راح تبقى سعيد والرزق يزيد والمولى بفضله يبارك فيك معاكم كملين مستمعين الأعزاء وصباح الخير يا رمضان وإن شاء الله رمضان ينعاد علينا سنين جاية بالخير والبركة واليمن والسعادة إن شاء الله. كمان محافظات مصر كلها بتستعد لاستقبال عيد الفطر المبارك غدا إن شاء الله. الأوقاف بتقول تجهيز 6000 ساحة لأداء الصلاة في المحافظات. أعلن الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية أن اليوم هو المتمم لشهر رمضان وغدا هو غرة شهر شوال وأول أيام عيد الفطر المبارك. كما أعلنت الأردن وفلسطين وليبيا وإندونيسيا وماليزيا والسودان وسوريا وإيران أن اليوم هو آخر أيام شهر رمضان، فيما يحتفل كل من السعودية والكويت والإمارات وقطر واليمن والبحرين وتركيا والصومال وجيبوتي وجزر القمر اليوم بأول أيام عيد الفطر. ومن ناحية أخرى رفعت وزارة الصحة والسكان درجة الاستعداد القصوى بجميع المستشفيات وفي قطاع النقل تقرر مضاعفة رحلات المترو وتقرر أيضا قررت السكك الحديدية تشغيل 10 قطارات إضافية بين القاهرة ومحافظات الصعيد. وقد انتهت وزارة الأوقاف من فرش وتجهيز 6000 ساحة لأداء صلاة العيد في المحافظات غدا. ولسه معكم كملين مستمعينا الأعزاء على 107.4 FM وصباح الخير يا رمضان. مستمعينا الأعزاء معنا معكم الآن دكتورة مها ماهر استشاري الجهاز الهضمي والكبد بمستشفى المنصورة. صباح الخير يا فندم وكل سنة وحضرتك بألف خير. صباح النور، كل سنة وحضرتك طيبة وكل الناس طيبين إن شاء الله. يا رب إن شاء الله ينعاد علينا الشهر الكريم بالخير والبركة. دكتورة مها، يعني يمكن عاداتنا دايما ومناسباتنا الدينية والمناسبات المختلفة في مصر بترتبط دايما بالأكلات المختلفة، وطبعا بكرة إن شاء الله بنستقبل أول أيام عيد الفطر المبارك. احنا بقالنا 30 يوم صايمين ممشيين جهازنا الهضمي على طريقة معينة ونظام غذائي معين، ازاي نقدر نحافظ على النظام ده في ايام العيد كمان؟ هو اهم حاجة طبعا التدريج في كل حاجة، زي ما حضرتك قلتي ان كل واحد يفضل صايم حوالي 14 ل 16 ساعة، فبيبقى الجهاز الهضمي في حالة هدوء شديد، ما فيش فيه اي افرازات او كمية الإفرازات أو كمية الإنزيمز اللي تبقى موجودة بتبقى قليلة جدا. حتى بعد الفطار أو ساعة ما بنيجي نفطر مفروض أن كل شيء يبقى بالتدريج الشديد، حاجة بسيطة دافية وبعد كده بنبدأ ناخد كميات صغيرة. الأصل في الجهاز الهضمي حتى في الأيام العادية أنه لازم يبقى الوجبات صغيرة كتير، يعني بلاش حكاية وجبة تقيلة أو وجبة كبيرة تملى المعدة أو تملى الجهاز الهضمي، فما بالك بقى بعد فترة زي ما حضرتك بتقولي فترة هدوء شديدة جدا بالنسبة للجهاز الهضمي. فبيفضل طبعا ان شاء الله بكره وكل الناس طيبين باذن الرحمن يبقى كميات صغيره ونبدا باحساس الشبع ما يجيش. يعني اهم حاجه ان احساس الشبع ما يجيش، ونحاول ان كل ساعتين او ثلاث ساعات يبقى في وجبه صغيره، بحيث انه على مدار اليوم من 5 لـ7 وجبات، بلاش الثلاث وجبات الكبيره اللي بتعمل نوع من التخمه او الثقل، ده اساسي. كل واحد فينا عارف ايه الحاجات اللي بتتعبه وايه الحاجات اللي بتريحه. يعني انا لو بعرف ان في فاكهه معينه او خضار او منتجات لبن او غيره، ده لازم ابقى حريصه جدا ما اقربش الحاجات دي. نعم. بكره من باب اولى، يعني طبعا ده في الوضع العادي، لكن من باب اولى ان انا ما اقربش الحاجات اللي انا عارفه ان الجهاز الهضمي عندي مش بيرتاح ليها او مش بيتوافق معها بصوره عاليه قوي. ثاني حاجه زي ما حضرتك قلتي ان عندنا بعض العادات زي الكحك والبسكوت والحاجات دي، ما فيش مانع طبعا ان احنا بنحافظ على عددنا لكن بكميات صغيره، لانه برضو في نقطه تانية انه الحاجات دي بتبقى فيها الدقيق او الدقيق الابيض الكامل، ده من الحاجات اللي بتبقى شويه مزعجه للجهاز الهضمي وبتعمل انتفاخات وبتعمل غازات وبتعمل كده، فما فيش مانع ان احنا بناخد، بس بناخد كميه بسيطه بحيث ان احنا برضو نحتفل وكده، وفي نفس الوقت ما نرهقش الجهاز الهضمي بتاعنا. خلال 5 أيام لأسبوع هنلاقي الأمور بدأت ترجع لوضعها الطبيعي، ويفضل طبعا استمرار على هذا الوضع. يعني حكاية أنه إحنا عندنا مشكلة كبيرة أنه في السيستم العادي بتاعنا أنه ناس كتيرة جدا بتنزل شغلها من غير فطار، بتقعد فترة طويلة على سناكس بسيطة جدا في الشغل وترجع على الساعة 6 أو 7 بوجبة رئيسية كبيرة جدا، بعدها تدخل تنام. طبعا ده نظام صعب جدا وسيء جدا. فبرضه بتبقى فيه فرصه بننصح الناس فيها ان شاء الله بعد ما بنبدا بالنظام التدريجي ده نحافظ عليه. يعني انه نقسم وجباتنا من 5 لـ6 وجبات أو 7 وجبات في اليوم، احساس الشبع ما يوصلناش خالص، نحافظ باستمرار على انه الوجبات اللي احنا عارفين انها بتتعبنا، ودي طبعا بتختلف من واحد لواحد، انها بقدر الامكان ما نقرب لهاش او ما نبعدهاش، نحافظ جدا جدا على الجهاز الهضمي. وجبة العشاء دايما تبقى وجبة خفيفة جدا، وتبقى دايما ما ناكلش وننام، يعني ساعتين قبل النوم مثلا دي وجبة لطيفة وخفيفة كده، بحس ان احنا ننام وما فيش نوع من يعني الجهاز الهضمي يبقى مرتاح وتبقى الامور بالنسبة لنا كويس. نعم. في البعض دكتورة مها يعني بيلخبط بقى في الأكل، يعني يأكل مثلا كحك وبسكوت وبعد كده عصاير وبعد كده مثلا ياخد وجبة الغداء، طبعا احنا بنتكلم الكلام ده في أول يوم العيد أو أيام العيد كلها، ويبدأ بقى يلخبط. إيه اللي ممكن يعني يعمله؟ طبعا احنا اتكلمنا عن التدرج في الـ في الـ في الأكل والانتقال من الـ من الـ من الـ من الصيام للفطار تدريجيا، ازاي بقى يعني احمي نفسي او المستمع يحمي نفسه من عسر الهضم واضطرابات المعده في اللخبطه دي بقى، اللي هو مش قادر يقاوم كميه الاكل والتنوع اللي قدامه فبيدوس بقى في كل حاجه. هو فعلا زي ما حضرتك بتقولي النقله بقى من رمضان لفتره الفطار، ان هو الى حد كبير يعني بقى عايز ياكل بقى كل اللي قدامه، يعني اللي شايف صحيح. دي ليها حل بسيط جدا حتى بالنسبه للايام العاديه، ان هو الاكل يبقى ببطء، ونحاول نمضغ الاكل كويس قوي، لان هو معروف ان مركز الشبع بيبدا يحس بالاشارات بتاعته او يبعت الاشارات بتاعته من ربع ساعه لثلث ساعه من بدايه الاكل. فانا لو تعودت ان انا ما اكلش بسرعه وان انا احاول يعني احدد كميه الاكل اللي تبقى موجوده قدامي، يعني حضرتك لو موجوده وانا مثلا هفطر دلوقتي فبعمل مثلا فنجان شاي بلبن او معمل معاه نوع واحد مثلا عسل او جبنه او اي حاجه، لكن طول ما قدامي كميات كبيرة هيبقى في نوع من الإغراء أو الكلام. فلازم أنا من الأول أحدد الحاجات اللي موجودة قدامي، أكل ببطء جدا إلى حد ما، أحاول بقدر الإمكان إن أنا زي ما قلت لحضرتك أفصل ما بين الحاجات، يعني أنا مثلا هاكل حاجة من الحاجات اللي متعرف عليها في العيد أو الحاجات دي، بقدر الإمكان هقول إنه أنا هاخد النهاردة حاجة بسيطة وبعد شوية هاخد بقى كحكة، هاخد بسكوتة، هاخد الكلام ده. مع البطء الشديد في الأكل هيحس بالشبع، فإحساسه بالشبع مش هيخليه ياخد كتير. أكلنا بسرعة هو ده اللي بيخلي يحصل نوع من الربكة الشديدة في الجهاز الهضمي، لأنه بيحس بالتخمة وبيبلع كتير. بالإضافة إنه عدم المضغ الكويس بيخلي الوظيفة الأساسية للأسنان اللي هي وظيفة الفحم، اللي هي بتخلي الأساسيات الجزيئات الصغيرة تبقى قبل الهضم ما بتبقاش موجودة، فبتبقى الجزيئات كبيرة، فده نفسه بيعمل نوع من التخمة والتعب والثقل. وفي ناس بيجيلها على فكرة قيء كبير جدا أو قيء مستمر بعد العيد لو مشت بنفس الطريقة اللي حضرتك بنفس الحضرتك اللي بتقولي عليها دي. زي ما قلت لحضرتك كده، احنا بنحط قدامنا وجبة محددة ونكون حاطين في اعتبارنا انا ما عنديش مانع هاكل حاجة ثانية بعد ساعتين. حكاية كتر الأنواع دي برضو من الحاجات المزعجة جدا، يعني إن تاكلي فاكهة بعد الأكل مباشرة أو تاكلي كحك بعد الأكل مباشرة أو حلويات شرقية مش كويسة، لأن كل حاجة ليها مدتها في المعدة. نعم. يعني مثلا في أكل بيقعد ساعتين، في أكل بيقعد ثلاث ساعات، في أكل بيقعد نص ساعة. فكمية لما حضرتك بتخلطي الحاجات دي كلها مع بعضها بيعمل نوع من الارتباك الشديد في حركة الجهاز الهضمي وفي عملية الهضم والكلام. بالتأكيد. فباختصار ممكن هنقسمها، هنحط قدامنا الوجبة اللي احنا عارفين ان احنا هنلتزم بيها، بس هنلتزم بالاكل اللي بيريحنا، بس هنمضغ الاكل كويس، هنقوم واحنا مش شبعانين. تأكدي حضرتك انه ان شاء الله ما يحصلش مشاكل بإذن الله. ان شاء الله. يمكن دكتورة برضو بعض الناس يعني بيلجأوا ان هم يتناولوا بعض الاسماك المدخنة والفسيخ والرنجة، علشان برضو طول الثلاثين يوم هم بيجوش ناحية الأسماك المملحة عشان العطش والصيام وكده، فما بيصدقوا بقى أن العيد يجي يروحوا جايبين رنجة وفسيخ ويأكلوا الكلام ده، وطبعا برضو ده بيربك المعدة، وغير أن الأملاح دي كمان ممكن تزود ضغط الدم ويعني تحسس بيتناول الكلام ده بدوخة مثلا أو إعياء، وطبعا ده اللي احنا مش عايزين نحس بيه خالص في العيد. طبعا هو طبعا موضوع الانواع دي من الاسماك بصفه عامه هي مش من الاسماك او من الاكلات الصحيه، يعني حتى في المناسبات بتاعتها مش من الاكلات الصحيه، سواء بالنسبه لطريقه تحضيرها او طريقه شراها او الكلام ده، هي مش صحيه. زائد بالاضافه نسبه الملح العاليه زي ما حضرتك بتقولي، الجسم عشان يدخل في مرحله توازن فلازم تشرب كميه ميه كبيره جدا. فنبدا نرهق الكلى وبنرهق الجسم، بالإضافة لبعض الناس اللي عندهم مشاكل بالنسبة للكلى، مشاكل بالنسبة للضغط، مشاكل بالنسبة للقلب الكلام. فبرضو يعني أنا مش يعني عايز أقول برضو إن يفضل اجتناب الأنواع دي بصفة عامة. يعني مثلا ممكن يأكل سمك، يعني الأسماك المشوية من الحاجات الصحية جدا، نسبة الدهون فيها قليلة، مريحة جدا بالنسبة للجهاز الهضمي، نوعية اللحوم اللي فيها كويسة جدا، ما فيش مشكلة. برضو هنرجع ونقول تاني، إذا بعض الناس شديدة الارتباط بهذا الوضع أو الكلام ده، طبعا أول حاجة الحرص الشديد على مصدر الحاجات دي، إن المكان يكون صحي جدا، نظيف جدا، معروف الطريقة اللي تعمل بيها علشان ما ندخلش في أي عدوى أو أي حاجة مزعجة بالطريقة. أنا شايف إن أنا متعود على حاجة زي كده أو يعني هيبقى برضو مش عايز أقول لحضرتك جرامات. يعني إن أنا بس كده، لأنه القليل هو دايما اللي بيدي الإحساس إن أنا ما اتحرمتش من حاجة وخلاص. لكن أنا أجيب كميات كبيرة مع كمية ملح كبيرة مع كمية كاملة، يعني طبعا من غير شك هندخل في مشكله كبيره. وزي ما حضرتك قلت كمان بعد الصيام، يعني معده وجهاز هضمي في مرحله هدوء وكنا شغالين على حاجات دافيه وشوربه وكلام زي كده، وبعدين افاجئوا بكميات ميه كبيره، بكميات ملح كبيره، بنوعيه اكل هضمها صعب، لا طبعا اكيد هتبقى مزعجه جدا. فزي ما بقول كده، اذا في ناس متعودة على انها تعمل القصة دي تتحرى جدا مصدرها، وتاني حاجة تبقى كمية في اقل الحدود. نعم. والعيد دايما يا دكتورة مها بيبقى فرصة للتزاور، ان احنا نمشي رجلينا، ناخد اولادنا ونروح لاقاربنا، ممكن نسافر، ممكن نتحرك، والحركة دي دايما بتساعد يعني على الهضم، وبتساعد يعني ان الواحد يفقد كمان سعرات حرارية، ما يبقاش بياكل وقاعد. ولا رأي حضرتك ايه؟ طبعا دي عامة حضرتك، يعني ده بصفة عامة اللي هو الحركة الدايمة، ده حتى في الحاجات اللي ليها علاقة بنوبات الإمساك أو الكلام ده، أول حاجة بنقولها للمريض إنه لازم يبقى فيه نوع من الحركة والرياضة. يعني دايما بننصح المريض بخمس دقايق أو سبع دقايق أيروبيك في الصبح قبل الفطار، يعني قبل ما ياخد أي حاجة، من أكثر الحاجات اللي بتنشط الجهاز الهضمي وتحافظ على عملية التفريغ بصورة كويسة. زائد بقى بالإضافة للفايدة الثانية زي ما بحضرتك بتقولي كده، إنه لازم الدورة الدموية بصفة عامة تبقى بكفاءة عالية، ببدأ أحرق الحاجات الزيادة البسيطة اللي أنا خدتها زي الحاجات الكحك أو بسكوت أو الكلام ده. وبالإضافة طبعا المحافظة دي بقى العادة الاجتماعية الجميلة اللي المفروض إنها نحافظ عليها. طبعا طبيعة الحياة دلوقتي مخليانا كلنا إلى حد كبير جدا طول السنة مشغولين، ف فبتبقى الفترات ايوه جدا دي الفترات اللي بنقرب فيها من بعض والتواصل وصله الرحم، ودي يا ريت نحافظ عليها يعني، دي من اجمل الحاجات، ونستغنى بقدر الامكان عن الركوب او المواصلات او الكلام ده، طول ما الجو كويس وان انا اقدر امشي فيه واقدر اتحرك فيه بصوره كويسه. وفي عاده كمان جميله جدا لاحظتها الفتره دي، ناس كتيره جدا بدات تستغنى عن العربيات بالعجل، فدي برضو من الحاجات اللطيفه جدا كصحه مجتمعيه وفي نفس الوقت رياضه. فطبعا الرياضه شيء رائع جدا جدا يعني على جميع مستويات، الجهاز الهضمي والصحه العامه وحرق السعرات الحراريه والمحافظة على كفاءة جميع أجهزة الجسم، كل ده جميل جدا جدا طبعا. وفي النهاية بنقول إن الاعتدال في كل شيء ده يعني أفضل للإنسان وأفضل لصحته وأفضل لجسمه طبعاً. وأفضل لعقله طبعا الاعتدال ده هو مفتاح صحة كل شيء بالزبط. كل شيء في يعني عايز أقول لحضرتك الاعتدال في الأكل في النوم في المشي في الشغل في كل حاجة هو ده مفتاح الصحة الحقيقة يعني، اللي يقدر يسيطر أو يقدر يحط لنفسه البلان أو الخطة على القصة دي حاجة حياة صحية from A to Z يعني. احنا بنشكر حضرتك دكتورة مها ماهر استشاري الجهاز الهضمي والكبد بمستشفى المنصورة على هذه النصائح الغالية، وان شاء الله الأمة الإسلامية وكل المصريين بكرة يستقبلوا أول أيام العيد عيد الفطر المبارك في خير وبركة وصحة وسعادة وسلام ان شاء الله. آمين يا رب، وكل سنة وحضراتكم طيبين والأمة الإسلامية كلها في صحة وخير وسعادة يا رب ان شاء الله. ان شاء الله، شكرا دكتورة مها. هنا القاهرة، همسة عتاب، موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع بركات عبد الراضي عبد ربه محمود المقيم في العزب المصري مركز ديشنا محافظة قنا، والهمسة موجهة إلى الدكتور وزير الأوقاف بيقول فيها: باعت شكوتي للدكتور الإنسان وزير الأوقاف علشان يساعدني في تحقيق حلمي. الحكاية يا حضرات إني بعد ما حصلت على دبلوم ثانوي صنايع وبالتحديد في 2002 أعلنت وزارة الأوقاف عن حاجتها لمؤذنين وتقدمت في مديرية الأوقاف، ولأن الشروط منطبقة عليا قبلوا أورائي ودخلت الامتحان المقرر للوظيفة دي والحمد لله تفوقت فيه. المهم فاتت الشهور والسنين وما تمش الإعلان عن نتيجة المسابقة دي، ووقتها تقريبا كان ده وضع طبيعي، يعملوا المسابقة ويطلبوا ناس تمتحن وبس وخلاص، مين بقى اللي نجح ومين اللي تعين محدش يعرف. وسكت وعشت حياتي عادي سنة اتنين عشرة لغاية من كام شهر، ولما داق بي الحال قلت اتقدم بطلب للحصول على معاش تكافل وكرامة اللي عملته الدولة للناس اللي ظروفهم صعبة زي حالاتي اللي ما عندهمش مصدر دخل يعيشوا منه. قدمت أوراقي وبعد فترة رحت أسأل، قالوا لي: معاش معاش اللي زعلك يا باراكوتا؟ معاش ايه اللي جاي تسأل عليه يا مواطن؟ معاش تكافل وكرامة اللي قدمت عليه حضرتك. طب وهو انت برضو تستحق صرف معاش يا باراكات يا عبد الراضي؟ ها قول كده. ايوه بيه استحق. لا ما تستحقش، وطلبك اترفض، وخلي الطبق مستور يا بركات يا عبد الراضي وما تخلينيش اتكلم. طلب اترفض ليه يا بيه؟ لا حضرتك اتكلم، انا ما عنديش حاجة اخاف منها ولا عليها. طلبك اترفض لانك موظف، موظف يا بركات يا عبد الراضي، وجاي تضحك علينا وتقول انك غلبان وعاطل وتستحق صرف معاش. انا موظف؟ ايوه انت موظف في وزارة الاوقاف وبالامارة امام مسجد. انا موظف امام مسجد؟ طب ازاي وفين وامتى وفين المرتب؟ فضلت اكلم في نفسي ورحت على مكتب التأمينات وطبعوا لي برنت تأمينات، وبالفعل طلعت بان انا امام مسجد ومتأمن عليا من شهر يناير 2002. تخيلوا، رحت وزارة الأوقاف وشكت لهم، قالوا لي روح النهاردة وتعالى يوم تاني عشان السيستم وقع. وبعد يومين رجعت لهم قالوا لي لا، والكلام اللي انت قلته ده غلط، وانت مش موظف عندنا ولا حاجة. طب المشكلة دلوقتي ان انا لو انا موظف في وزارة الأوقاف عاوز اعرف انا ما استلمتش الشغل ليه، والمرتب فين من 17 سنة، وكمان عاوز استلم الشغل من النهاردة. ولو انا مش موظف والبيانات اتسجلت غلط، فده اثر عليا وحرمني من صرف حقي في معاش تكافل وكرامة. دي مشكلتي اللي انا مش عارف احلها ازاي، يا ترى هلاقي حد يساعدني ويحلها لي؟ همسة عتاب. رضا سليمان. ولسه معاكم مكملين مستمعينا في كل مكان، ولسه صباح الخير يا رمضان مكمل معاكم لساعة 10 صباحا. بنسألكم على صفحتنا على الفيسبوك 107.4 FM إذاعة جمهورية مصر العربية البرنامج العام، إيه هي ذكرياتكم في آخر يوم من أيام رمضان واستعداداتكم طبعا النهاردة علشان نستقبل في وسط أسرنا وحبايبنا وأهلنا عيد الفطر المبارك والطقوس المتوارثة اللي ما ينفعش تعدي ليلة العيد من غير ما نقوم بيها. على صفحتنا 107.4 FM المستمع أحمد حبيب بيقول: بعد صباح الخير عليكم جميعا، ومصر والعرب دايما بخير وصحة وسعادة. من أهم طقوس آخر أيام رمضان هي تجهيز لبس العيد للأولاد والحلويات من كنافة وترمس وفول وخلافه. أنا شايفة الكنافة مستمرة معنا في العيد كمان، هي مش قاصرة على رمضان بس يعني. كمان بيقول بنجهز فلوس العيدية، الفلوس الجديدة تحديدا، وبيقول أحب أسمع أغنية يا بركة رمضان للفنان محمد رشدي، وأهديها لوالدي الحاج إبراهيم هيبة ووالدتي الحاجة بوسينة وأستاذي جمعة الدميري. وهو بيقول أنا معاكم ومستمر، مستر أحمد هيبة معلم لغة إنجليزية من الدقهلية، أهلا بيك وبكل أهل الدقهلية. صباح الخير على إذاعة البرنامج العام. بيقول في سؤال: فين برامجنا في الميزان؟ يعني إن شاء الله يكون في الخريطة بعد العيد إن شاء الله إذا أمكن. صالح الفاضل بيقول: كل سنة وانتم طيبين أسرة البرنامج العام وأسرة الفترة، صباح الخير يا رمضان. هل هلال الإذاعة وهل هلال شوال؟ إن شاء الله بكرة يكون أول أيام عيد الفطر المبارك، ينعاد علينا بالخير والصحة والسعادة. لؤي عبد الفتاح السيد بيقول: صباح الأعياد، خلال ميكروفون إذاعة البرنامج العام الحبيبة الإذاعة الأم، أرسل تهنئتي بالعيد السعيد إلى كل مذيع ومذيعات البرنامج العام وجميع العاملين وإلى كل المصريين، وتهنئة خاصة إلى جميع المسلمين في جميع أنحاء العالم. اللهم اجعل هذا العيد فاتحة خير على مصر، تهدأ فيه النفوس وتتصافى القلوب، وننظر إلى مصلحة الوطن والأجيال القادمة، إن شاء الله تنعم في خير مصر. شكرا لك أستاذ لؤي. احنا هنكمل رسائلكم مش هنسيبها، اللي جات لنا على صفحتنا على 107.4 FM، ولكن بعد هذا الفصل البرامجي. هنا القاهرة، خمسة لقلبك. محمود حد ينقذني منها يا عالم، ودي له ريال، اديله 50، اديله 70، عليا ب80 يا محمود. واحد دكتور صايم راح العيادة بتاعته، لقى اليافطة مسروقة، معرفش هو دكتور ايه. Good morning، صباح الخير. عندنا واحد يقول نكت، 60 نكتة في الدقيقة، سمسر. واحد راكب الطرماي وجنب منه حماته، قام الكمشاري بيقول له تذاكر، قال له خد ادينا تذكرتين وخلصنا. قال له معاك مين؟ قال له انا والعذاب. واحد بيشتغل في الصحه، قعد 30 يوم يتاخر عن مواعيده، رفضوه، هو ماشي في الشارع واحد صاحبه قبله قال له ازيك يا اسم محمد، قال له اهلا وسهلا، قال له ازي الصحة، قال له ما سبناها خلاص. ثلاثة أصحاب راحوا عند واحد بقال، أما واحد فيهم قال له اسمع يا عم يا بقال عدينا بنيك لكمون، جاب السلم طلع فوق من آخر رف وجاب علبة الكمون ونزل يداله بنيك لكمون، طلع حتى العلبة مطرحة وشال السلم ركن وجيل التاني، قال له عاوز ايه؟ قال له بنيك لكمون. جاب السلم برضو طلع فوق من آخر رف وجاب علبة الكمون ونزل يداله بنيك لكمون، زهق من طلع النزول سال التالت، قال له عاوز بنيك لكمون؟ قال له لا مش عاوز. طلع حتى العلبة مطرحة وشال السلم ركن وقال له عاوز ايه؟ قال له بتلاتة مليم كمون. عروسة اتجوزت جديد، واحدة صاحبتها راحت تزورها، قالت لها صباح الخير يا اختي، قالت لها صباح النور، اتفضلي شوفي، شوف العفش اللي جالي، شوف الدولاب، شوف السرير، شوف الكومودينو. فالضيفة بتفتح درج الكومودينو لقت فار مكنة، وقالت لها يا ندمت يا اختي ده في فار في الدرج، قالت لها سيبيه ده مكتوب في القايمة. واحد حرامي سرق دكان حنوتي، باع كل حاجه ما فضلش الا الخشبه بس، عاوز يبيعها مش عارف يبيعها، قام لقى واحد حنوتي كده على جنب قال له اسمع يا عم، ده انا عم حنوتي زيك بس مات الى رحمه الله، في خشبه عاوزين نبيعها كام تسوى كام؟ قال له يا ابني دي بالميت بتاعه جنيه، قال له يا نهار اسود لسه هسرق لها ميت وابيعها بجنيه. واحد قابل واحد صاحبه في السكه قال له رايح فين؟ قال له راح السوق اشتري شوية حاجات كده، قال له لازم تبقى حذر خليش البياعين تضحك عليك، الحاجة ام جنيه تقول له ب50 وام 50 تقول له ب25 تبقى حذر على طول. فراح دخل عند واحد بتاع فراخ قال له ادينا جوز حمام، قال له جوز الحمام، قال له بكام ده؟ قال له ده ب60 قرش، قال له بقى ب30 قرش بس، قال له طبعا عشان خاطرك يا عم هنخلوه لك ب40 قرش، قال له بقى بريال. قال له طب يا عم عشان خاطرك انت راجل طيب هنخلوه لك ب30 قرش، قال له بقى ب15 قرش. قال له ده انت طماع عاوز انت حياتك تاخده ببلاش، قال له بقى جوزين. هايل يا باش مهندس هايل، اقفل على كده. خمسة القلبة مع تحيات أنا المخرج هنا أيمن فتيحة. أنا أسمي نفسي اسم زي ده؟ وما زلتم معانا مستمعينا الاعزاء في كل مكان وعلى موجاتنا موجات البرنامج العام، واحنا بنودع شهر رمضان الفضيل، النهارده اخر ايام رمضان وبكره ان شاء الله نستقبل عيدنا السعيد. مستمعينا الأعزاء، في مقال مكتوب في جريدة الأهرام عن كعك العيد اللي بتتفاوت أسعاره هذا العام، وبنلاقي كمان إن في محلات بتبالغ شوية في أسعار الكحك. بتقول اللي كتبت المقال سماح الجمال، سواء ارتفعت أسعار الكحك والبسكويت أو انخفضت بنشتريه جاهز أو نصنعه في البيت، فإن كعك العيد لا يمكن أن تستغني عنه الأسر المصرية ولا تخلو مائدة إفطار صباح العيد منه، وتختلف أسعاره بين المخابز والمجمعات الاستهلاكية والمحلات الكبرى، حيث تتراوح أسعاره ما بين 60 جنيه للكيلو في المجمعات الاستهلاكية و200 جنيه أو أكثر في المحلات الشهيرة. أيضا أكد صلاح العبد رئيس شعبة الحلويات بالغرفة التجارية للقاهرة إن أسعار الكعك هذا العام شهدت انخفاضا طفيفا بنسبة 5% عن العام الماضي بسبب استقرار الأحوال الاقتصادية للبلاد وتراجع أسعار السكر وبعض مكونات الإنتاج. وأشار إلى أن تراجع سعر الدولار خلال الفترة الأخيرة أحد عوامل استقرار الأسعار بالأسواق، لافتا إلى أن الإقبال لا يزال منخفضا في حركة البيع والشراء، ولكن يمكن أن يزيد لأنه طقس من ضمن طقوس المواطنين، موضحا أن جميع المنتجين يتنافسون من أجل تقديم أجود الأصناف بأقل الأسعار. وحول الأسعار، أكد رئيس شعبة الحلويات أن متوسط الأسعار يصل ل 100 جنيه للكيلو، كيلو الكعك والبسكويت 100 جنيه، والبيتي فور سجل 120 جنيه للكيلو كأعلى سعر. من ناحية أخرى، طرحت وزارة التموين من خلال فروع المجمعات الاستهلاكية كعك وبسكويت العيد بأسعار مناسبة، ووضعت التموين سعر 50 جنيه للكيلو للبسكويت و60 جنيه لكيلو الكعك السادة و65 جنيه لكيلو الكعك اللي بملبن، وأيضا كيلو الكعك اللي بالمكسرات 90 جنيه للكيلو، والبيتي فور السادة ب65 جنيه للكيلو، والبيتي فور اللوكس ب85 جنيه للكيلو، وذلك تيسيرا على المستهلكين. واتجه عدد كبير من المواطنين وسيدات المنازل إلى الطقوس القديمة وصناعة الكحك أيضا بالمنازل للتغلب على غلاء الأسعار، خاصة بعد انتشار طرق تصنيعه ما بين البرامج التلفزيونية والسوشيال ميديا وتنوع شيفات في طرق تصنيعه بأسهل الأدوات، وأيضا بالإضافة لضمان جودته ونظافته بعد انتشار السلع المغشوشة بالأسواق. وأكدوا أن تكلفة تصنيع هذه المنتجات تقدر بنصف ثمنها عن نظيرتها الجاهزة. سبيح وصلاة وصيام زي النسمة بتجري أوام بين تسبيح وصلاة وصيام وإزاي أجمل شهر سبنا ونودع أحلى الأيام وإزاي أجمل شهر سبنا ونودع أحلى الأيام يا رمضان يا يا والزمان ونغني لك يا رمضان عتقول زي ما قالوا الزمان ونغني لك يا رمضان يا اللي وحشنا وحدي وحشنا يا اللي وحشنا وحدي وحشنا لسه 11 شهر كمان ما أوحش الرحمن ومنك صلاة لنا ما أوحش الرحمن ومنك حياة ودعاءنا وصيامنا وسجودنا وقيامنا ودعاءنا وصيامنا يا رمضان يا رمضان أحد يوحشنا يا رمضان يا شهر بيع وشراء السلع والخدمات داخل جمهورية مصر العربية لازم يكون بالجنيه المصري ولو غير كده بتعتبر جناية. جناية؟ أفهم من كلامك إني لو مثلا ببيع شقة أو بشتري أرض أو بدفع تكاليف خدمة جوه مصر لازم ده يبقى بالجنيه المصري؟ أيوة طبعا، لأنك لو اتعاملت بالأجنبي تبقى بتضر باقتصاد البلد ومخالف للقانون إلا في الحالات المرخص بيها. حاجة كمان، لو بتتعامل في النقد الأجنبي نفسه لازم يكون عن طريق البنوك أو شركات الصرافة المعتمدة، وفي حالة المخالفة العقوبة بتكون السجن من 3 ل 10 سنين وغرامة من 1 مليون ل 5 مليون جنيه، ده غير مصادرة المبلغ. طيب لو أنا مسافر من مصر أو راجع ممكن يبقى معايا فلوس كاش في جيبي؟ القانون بيسمح لك تشيل معاك 5000 جنيه مصري كحد أقصى و10000 دولار أو ما يعادلها من العملات التانية، ولو أكتر من كده لازم تقول عن المبلغ اللي معاك، وإلا بتتعرض لعقوبة الحبس اللي ممكن توصل لثلاث شهور وغرامة توصل لأربع أمثال مبلغ الجريمة بالإضافة لمصادرة المبلغ. هيئة الرقابة الإدارية، شركاء في حماية مصالح الوطن. خفيفة. أهلا بحضراتكم وأسعد بكم تقى نور الدين. كل عام وحضراتكم بألف خير وسعادة. هو آخر أيام شهر رمضان المبارك، وغدا إن شاء الله أول أيام عيد الفطر. من أخبارنا: أسئلة امتحانات الثانوية العامة في المحافظات وزيادة كليات الطب وتدريب طلاب الجامعات الخاصة بالمستشفيات الحكومية. المتنزهات تتنافس على جذب المواطنين في العيد. وألف عملية مياه بيضاء مجانا من تحيا مصر للمواطنين. حسم موقف الحديد والصلب قريبا وإجراءات لوقف نزيف الخسائر. وأعطاه للاي تي ام تربك منافذ صرف المعاشات. النيل يتجمل، القناطر تنتظر مليون زائر، والكنجر الأحمر نجم الحيوانات. اجتماع وزاري لمتابعة تطبيق منظومة تدوير المخلفات الجديدة. ووزير الداخلية يقول التسلح بالعلم والتأهيل الجيد هما السبيل للدفاع عن الوطن. الإسكان تناقش تنفيذ مشروعات الإسكان الاجتماعي، وشباب الرياضة مدبولي راعيا لمنحة ناصر للقيادة الإفريقية. وجهاز المشروعات الصغيرة يقول برامج تمويلية لمكافحة الهجرة غير المشروعة. انتهت أخبارنا الخفيفة، وإن شاء الله غدا أخبار خفيفة أخرى. تمام الساعة من الإذاعة المصرية. أهلا بكم سيداتي وسادتي إلى موجز أنباء التاسعة صباحا، تقرأه تقى نور الدين، نتبعه ببرنامج من قاموس السياسة. هذا أولا موجز الأنباء. أكدت دار الإفتاء المصرية أن اليوم الثلاثاء هو المتمم لشهر رمضان المعظم، وغدا الأربعاء هو أول أيام عيد الفطر المبارك. وصرح فضيلة المفتي الدكتور شوقي علام بأن اللجان الشرعية والعلمية التابعة لدار الإفتاء المصرية بمختلف محافظات الجمهورية استطلعت هلال شهر شوال، ولم يتبين لها الرؤية الشرعية والعلمية ثبوت هلال شوال. أعلنت الهيئة الوطنية للإعلام تقوية شارة البث الأرضي ليغطي جميع محافظات الجمهورية، وذلك انطلاقا من الحرص على حق المواطن المصري في مشاهدة الأحداث والبطولات الرياضية المقامة على أرض مصر. وأشارت الوطنية للإعلام إلى أنه تم تقوية البث الرقمي الأرضي لقناة تايم سبورت التي أطلقتها الهيئة لنقل مباريات بطولة كأس الأمم الأفريقية بصورة عالية الجودة. أصدر المجلس العسكري الانتقالي في السودان بيانا أعلن فيه الدعوة لانتخابات عامة خلال 9 أشهر على الأكثر بإشراف إقليمي ودولي. وصرح رئيس المجلس عبد الفتاح البرهان بأنه سيتم تشكيل حكومة تيسير أعمال، وذلك للمهام لإدارة الفترة الانتقالية لتنظيم الانتخابات، مشيرا إلى أنه سيقوم بتهيئة البيئة الداخلية لإجراء انتخابات تمثل الشعب السوداني. وتعهد البرهان بتسليم السلطة لمن يختاره الشعب. يجري الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مباحثات اليوم مع رئيسة الوزراء البريطانية تريزا ماي، وذلك خلال زيارته الحالية لبريطانيا. وصرح المتحدث باسم ماي بأنه من المقرر أن تتناول المباحثات بين الجانبين مستقبل العلاقات الاقتصادية بين واشنطن ولندن، وذلك بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. حالة الطقس: تتوقع الأرصاد الجوية أن يسود البلاد اليوم طقس لطيف على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة، شديد الحرارة على باقي الأنحاء نهارا، لطيف ليلا على الأنحاء كافة. وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على بعض محافظات ومدن الجمهورية: القاهرة الصغرى 24، الكبرى 35، الإسكندرية 22-32، العريش 22-35، حلايب 30-34، شلاتين 27-46، الوادي الجديد 29-46 درجة مئوية. قدمنا لحضراتكم سيداتي وسادتي موجزا لأهم وآخر الأنباء، قرأته تقى نور الدين. الآن إلى حلقة جديدة من هذا البرنامج. من قاموس السياسة. الإعداد سميرة أبو طالب، التقديم نسرين طلعت. توازن الرعب النووي. توازن الرعب النووي هو مصطلح يشير عادة إلى سباق التسلح النووي بين الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفيتي السابق خلال فترة الحرب الباردة وهو المصطلح الذي صاغه ليتسل بيرسون في يونيو من عام 1955 في الذكرى العاشرة لتوقيع ميثاق الأمم المتحدة. كان الصراع والتنافس بين الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفيتي مدخلا إلى سباق التسلح النووي، فما إن اخترعت الولايات المتحدة القنبلة الذرية واستخدمتها في أواخر الحرب العالمية الثانية في عام 1945 حتى لحق بها الاتحاد السوفيتي في عام 1949، ثم تتابع تطوير السلاح النووي واختراع وسائل نقله وإطلاقه، ثم اشتد التنافس بين النظامين العالميين الرأسمالي والشيوعي في ظل الرعب من استخدام السلاح النووي بوصفه سلاح التدمير الشامل. من هنا نشأ رعب متبادل سمي توازن الرعب النووي، وأصبح مبدأ وليس نظرية بسبب تعرضه للتغيرات النوعية الكثيرة التي قد تحدث في إطار القوى الكبرى والعلاقات الدولية. وفي ضوء هذا المبدأ أمكن توليد علاقات ضغط متبادلة ومتعادلة منعت حدوث اختلال مضر في شبكة العلاقات بين القوى العظمى، مع سعي القوتين العظميين في الوقت ذاته إلى نشر نفوذهما ودعم أحلافهما وعلاقاتهما الدولية. كان من أعظم نتائج توازن الرعب النووي أنه عطل استخدام السلاح النووي وأنتج استقرارا أمنيا وسياسيا نسبيا في بعض المناطق التي تعاني توترات سياسية. من قاموس السياسة. الإعداد سميرة أبو طالب، التقديم نسرين طلعت، الهندسة الصوتية أحمد راشد. يلا ننور ليالي رمضان بأقوى عروض للتوفير من فينوس. 5 لمبات سبرنت 9 واط فقط بسعر 100 جنيه. العرض متوفر من الآن في جميع منافذ فينوس للبيع المباشر. معنا الأعزاء وما زلتم معنا وما زلنا معكم على موجاتنا من القاهرة، وصباح الخير يا رمضان. لسه مكملين معاكم شهرنا الفضيل بكل حاجة جميلة فيه بنتعلمها من هذا الشهر الكريم. إن شاء الله نفحات إيمانية عطرة تبقى معنا إن شاء الله حتى بعد الخروج من هذا الشهر. اسمحوا لنا مستمعينا الأعزاء أن يكون في ضيافتنا فضيلة الدكتور منصور مندور كبير الأئمة بوزارة الأوقاف. أهلا بحضرتك يا فندم. أهلا وسهلا ومرحبا بكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ألو. أيوة أسمع حضرتك. سامعك يا فندم. ألو. أيوة يا فندم السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كل سنة وحضرتك طيب والأمة الإسلامية بألف خير وسعادة. وأنتم بكامل الصحة والعافية. إحنا بنودع شهر رمضان وغدا إن شاء الله الأمة الإسلامية تستقبل أول أيام عيد الفطر المبارك إن شاء الله. إزاي نخرج من شهر رمضان ونطلع منه بنفس القيم والأخلاق والدروس اللي تعلمناها فيه والصبر على الصيام وعلى كل شيء بيعلمنا إياه ديننا الحنيف؟ بداية الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، كل عام وأنتم بخير وبكامل الصحة والعافية، ونسأل الله تعالى أن يحفظ مصر وأهلها ورجالها ونساءها وبحارها وأنهارها، وأن يجعلها دايما عامرة بالخير والبركات. الحقيقة أن شهر رمضان من الأشهر القليلة التي ينبغي أن يهتم بها المسلمون، بل يأتي على قمة الشهور التي ينبغي أن يحسب لها ألف حساب. هذا الشهر نتعلم منه درسا غاية في الأهمية، وهو التقوى، تقوى الله عز وجل التي حددها القرآن الكريم كهدف للعبادة والخضوع والانقياد لله سبحانه وتعالى. فقال في محكم التنزيل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. هذه هي الغاية من الصوم، فمن حصل التقوى وجعلها جزءا في من حياته وهدفا من أهدافه كان من أهل الصيام، وجاء يوم القيامة أو جاء به يوم القيامة ليدخل من باب الريان الذي لا يدخل منه إلا الصائمون. هذا شيء. الشيء الثاني، ينبغي على المسلمين أن يعني يتعاملوا مع شهر رمضان ليس كزمن، وإنما كروح، كمبدأ، كعمل، كمدرسة. ينبغي عليهم أن يصحبوا من رمضان أعماله ومفهومه، يصحبوا من رمضان هذه القيم لتكون معهم طوال العام، حتى إذا جاء رمضان الآخر فإنهم في هذه الحالة يكونون قد أدوا ما عليهم، ثم يجددون عهدهم مع الله سبحانه وتعالى. رمضان ليس مجرد زمن، رمضان روح تصحب، مدرسة تعلم، رمضان قيم ومبادئ ينبغي على المسلم أن يحرص عليها دائما في كل آن وحين. بالتأكيد سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام كان يأمرنا بكثير من الأخلاق التي نتأسى بها، والتوصيات الكثيرة جدا، سواء توصيات للقربة الجار، أيضا لا ننسى الزكاة للمحتاجين. دروس كثيرة جدا بالتحديد في العشر الأواخر من رمضان يجب أن نتحلى بها. على رأس هذه الأمور التي ينبغي أن نلتفت إليها هي إعطاء الفقير حقه، وخاصة من مال الزكاة. وليس حتما أن يكون الإنسان في زكاة الفطر خاصة، يعني ليس حتما أن يكون المسلم صاحب رصيد أو عنده عقارات أو كذا أو كذا، وإنما ينبغي لكل من يملك قوت يومه أن يخرج زكاة الفطر، فهي طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين كما بين المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. ينبغي على المسلمين أن يحرصوا، وهذه فرصة لمن لم يؤد الزكاة في الأيام الماضية أن يؤديها اليوم قبل أن يخرج إلى صلاة العيد غدا، يعطيها لمستحقيها الذين قال الله عز وجل فيهم: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، فريضة من الله. والله سبحانه وتعالى يبين أن عطاء هذه الزكاة فريضة لهؤلاء، فهي لا ينبغي أن نجامل أو يعني نكافئ بها أحدا، وإنما هي فريضة ينبغي أن تؤدى لمستحقها إرضاء لله عز وجل. هذه الزكاة تخرج في الأصل من غالب قوت أهل البلد، وإحنا في مصر ممكن عندنا الأرز وعندنا البسلة، عندنا المجففة، عندنا الفاصوليا المجففة، عندنا اللوبيا، عندنا التمر، عندنا الزبيب، عندنا كل هذه الأشياء المجففة، ويدخل فيها أيضا زي المكرونة وغيره من الأشياء التي تقتات تعطى للفقير من غالب قوت أهل البلد. تعطى القيمة بتاعتها يعني ما يعادل حوالي 2.5 كيلو رز. شوف انت بتاكل رز بكام؟ بتاكل رز ب7 جنيه طلع 2 كيلو ونص عن كل فرد، بتاكل رز ب30 جنيه طلع 2 كيلو ونص عن كل فرد. فلو الأسرة فيها مثلا 4 أفراد يبقى في الحالة دي هنطلع ما يعادل حوالي 10 كيلو. لا ليس هناك أحد معفيا من أداء هذه الزكاة طالما يملك قوت يومه. والبعض لا يتحجج بأنه مثلا موظف أو ملوش في الأطعمة ولا في الحبوب، خلاص طلعها قيمة، طلع قيمتها، طلع فلوس وأعطيها لمستحقيها مش تديها للمتسولين. برضو بأنصح المزكي إن هو ما يتخلصش من الزكاة بإعطائها للمتسولين وغيرهم، وإنما يعطيها للمتعففين الذين لا يسألون الناس إلحافا. بكده يبقى احنا عرفنا الزكاة وقيمتها ومنزلتها وأن ولمن تعطى. نعم تفضلي. العشر الأواخر في رمضان بالتحديد يعني نحن نتعلم فيهم أيضا أشياء كثيرة ندركها في حينها، في التقرب إلى الله، في الركوع، في السجود، في الانقطاع عن المحيطين والتأسي بسنة رسول الله في هذا الموضوع صلى الله عليه وسلم. معلش يعني وضح السؤال أكثر. فضل العشر الأواخر من رمضان. نعم. يا فندم. العشر الأواخر من رمضان لها منزلة خاصة بحكم أن فيها ليلة القدر. نعم. وهذه الليلة طبعا يعني ليلة موعودة، هي أفضل ليالي السنة على الإطلاق، وهي تأتي في إحدى الليالي الفردية، وهناك ليلة 21 أو 23 أو 25 أو 27 أو 29، وهناك يعني رأي مؤيد من كثير من العلماء أنها ليلة 27، ومن ثم استمدت هذه العشر فضلها ومنزلتها عند الله سبحانه وتعالى، والتي قال الله عز وجل فيها إن أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من 1000 شهر. تخيلي إن واحد عاش يعني ما يقرب من 80 سنة بلا ذنوب وبلا معاصي وعاش مقبلا على الله غير مدبر، عاش محبا غير كاره، عاش معطاء غير بخيل. تخيلي لو أن كل هذا في شخص ما عاش هذه المدة من الزمن، فإذا ليلة القدر ليلة عظيمة ينبغي على المسلم أن يحرص عليها وأن يتعلم منها أن ينزل كل شيء منزلته ويعطيه حقه ومقداره. نعم. الذي يغرس فينا فندم خلال 30 يوما في رمضان يعني روشتة سريعة للمسلم كي يخرج بنفس أخلاق رمضان التي خرج بها من هذا الشهر الفضيل للأيام التالية له، من الاعتكاف والعبادة إلى فرحة العيد والمرح، يعني هناك اختلاف، كيف يحافظ المسلم على هذه الأخلاق الحميدة؟ كما ذكرت قبل ذلك فإنه ينبغي على المسلم أن يصطحب معه روح رمضان، مضمون رمضان، حقيقة شهر الصيام، ينبغي عليه أن يصطحب هذه الأخلاق، فهي ليست أخلاق موسمية، هي أخلاق دائمة يعني يحفظها المسلم ويحافظ عليها على مدار السنة كلها. هذا الدرس الذي ينبغي عليه أن يصطحبه معه وفي قمتهم يعني درس المراقبة، لأن المسلم ظل في طوال الشهر يراقب الله عز وجل في أعماله وفي تصرفاته وفي أخلاقه، كما بين سبحانه وتعالى في الحديث القدسي كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. ينبغي على المسلم أن يحفظ هذه الأخلاق لأن رب رمضان هو رب الشهور كلها، والمسلم بطبيعته لا يكون رمضانيا بل ينبغي عليه أن يكون ربانيا، ينبغي عليه أن يكون محافظا على أحكام الله عز وجل في رمضان وفي غير رمضان. أقول للشباب حافظوا على ما تعلمتوه من رمضان، حافظوا على هذه القيم التي استفدتموها وحصلتم عليها من طوال الشهر من صلاة ومن صيام ومن تواضع ومن استكانة ومن حب ومن عطاء ومن زكاة ومن صلوات ومن سهر بين يدي الله عز وجل، تاركين النوم وتاركين كل شيء من أجل إرضاء الله. وصدق الله عز وجل إذ يقول في هؤلاء: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. فينبغي على المسلم أن يحافظ على هذه الدروس التي استفادها لتكون نبراسا معه في باقي أيام السنة. احنا بنشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور منصور مندور كبير أئمة وزارة الأوقاف، كل عام وحضرتك بألف خير والأمة الإسلامية دايما بكل صحة وسعادة. وداعا أيها الشهر الحبيب، وموعدنا إذا عشنا قريب. وداعا أيها الشهر الحبيب، وموعدنا إذا عشنا قريب. نهارك كله شوق تقي، وليلك كله نور عجيب. نهارك كله شوق تقي، وليلك كله نور عجيب. وأبواب السماء مفتحات، ودعوة من دعاه لا تخيب. وداعا أيها الشهر الحبيب، وموعدنا إذا عشنا قريب. ستوحشنا إذا ما الصبح نادى، وتوحشنا إذا وتوحشنا إذا قرب المصلى، وهز جدار من بره الخطيب. وإن طلع الهلال، وإن طلع الهلال بكل شهر، وأنت وراءه روح غريب. وداعا أيها الشهر الحبيب، وموعدنا وموعدنا إذا عشنا قريب. وداعا أيها الشهر الحبيب، وموعدنا إذا عشنا قريب. فيه تصافح الملائكة المؤمنين، العيد فرحة الصائمين. في مقال في جريدة الأهرام: ابتعدوا عن المحرمات والشبهات، وأقلعوا عن الخطايا والموبقات، لله در تلك الأفواه الصائمة والجباه الساجدة والقلوب الخائفة الواجفة والأيادي المتصدقة المحسنة والألسن الشاكرة الذاكرة. كم هي هم كما أخبر عنهم ربهم: الذين آمنوا وكانوا يتقون، واليوم تأتي مكافأتهم. عيدهم للطائعين، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. أوضح الدكتور سعيد عامر أمين عام اللجنة العليا للدعوة بالأزهر أن عيد الفطر هو يوم الجائزة للطائعين تصافح فيه الملائكة المؤمنين، هو عيد في الأرض وجائزة في السماء. تقف الملائكة على أبواب الطرق فتنادي: اغدوا يا معشر المسلمين إلى رب كريم يمن بالخير ثم يثبت عليه الثواب الجزيل. لقد أمرتم بقيام الليل فقمتم، وأمرتم بقيام النهار فصمتم، وأطعمتم البائس والفقير. هذا يومكم، ينبغي ألا ينقطع الإنسان عن ربه باعتبار أن رمضان قد ولى. فبعد انقضاء شهر الخير والبركة علينا جميعا أن نواصل الطاعة والعبادة، وأن نكثر من الدعاء بأن يتقبل الله منا الصيام والقيامة، وأن يتجاوز عن تقصيرنا. اللهم آمين. يا شهر الحب يا رمضان، طريقك حب يا رمضان، يا شهر الحب يا رمضان، طريقك حب يا رمضان. ومهما تروح وتيجي سنين، جمالك عمره ما تغير، وبنقابلك بشوق وحنين، وكل كبير مع صغير يغني لك يا شهر النور، يغني لك يا رمضان. يا نور العالم في شهر النور، بنتقابل تملي معاك، نعدي سنون وتيجي سنون، ورسمك في القلوب شلناك. وبقلوبنا معاك عايشين، ولما يجي نبي نور قلوبنا بإيمان والدين. يا أعظم شهر يا تسبيحة في قلب الطير، يا شهر كريم بنستنى ونستنى معاه الخير. يا شهر الحب يا رمضان، يا شهر الحب يا رمضان. يا نور العالم في شهر شهر النور بيشتاق لك، وبنقابلك في أحلى معاك، فأول يوم تجيب فرحة، وآخر يوم تجيب آيات. وفيك إحنا مع أحلى آيات وآيات، وليلة القدر بتنور قلوب الكل بالدعوات. يا شهر الحب يا رمضان، يا شهر الحب يا رمضان. يا نور على نور في شهر Oh. يلا ننور ليالي رمضان بأقوى عروض للتوفير من فينوس. 5 لمبات سبرنت 9 واط فقط بسعر 100 جنيه. العرض متوفر من الآن في جميع منافذ فينوس للبيع المباشر. ومازلتم معنا مستمعينا الأعزاء في كل مكان، وصباح الخير يا رمضان. أهالي شبرا يودعون رمضان بمائدة إفطار جماعي احتفالا بآخر أيام شهر رمضان الكريم. نظمت جمعية شبرا الخير بالقليوبية أمس أطول مائدة إفطار جماعي بمدينة شبرا الخيمة تحت شعار لمتنا أحلى. وقال إيهاب فاروق رئيس الجمعية إن حملة شبرا الخير استطاعت إفطار ما يقرب من 15,000 صائم طوال شهر رمضان، مضيفا أن المائدة التي أقيمت أمس بشبرا الخيمة هي الثانية خلال شهر رمضان وتعد أطول مائدة بالقليوبية والتي شارك فيها أكثر من 3,000 صائم، مضيفا أنه تم توزيع 1,000 من قطع الملابس على الأسر الأكثر احتياجا، كما تم توزيع مئات الشنط من السلع الغذائية والخضروات الطازجة وتوفير مشروعات صغيرة للمرأة المعيلة خلال الشهر الكريم. بشرك يا الصايم عند الله، لك أجر دايم عند الله. بشرك يا الصايم عند الله، لك أجر دايم عند الله. بشرك يا الصايم عند الله. صايمين النبي قال الصيام جنة، الصيام جنة فيها النعيم والثواب يا ربنا ناولنا، يا ربنا ناولنا نفرح بنورها ونشوف أسرها، نفرح بنورها ونشوف أسرها. بشرك يا صايم لك أجر دايم، لك أجر دايم عند الله. بشرك يا الصايم لك أجر دايم، لك أجر دايم عند الله. صايمين كلكم دوموا على الإحسان، دوموا على الإحسان تنولوا كل الرضا في ساحة الرحمن، في ساحة الرحمن. يا صايمين كلكم دوموا على الإحسان، دوموا على ناحيه الرحمن فيها عطايا ملها نهايه فيها عطايا ملها نهايه بشرك يا صايم لك اجري دايم بشرك يا صايم لك اجري دايم بشرك يا صايم عند الله. كل سنه وانتم طيبين مسمعينا الاعزاء في كل مكان. احنا لسه معاكم على موجاتنا من القاهره ولسه مع رسائلكم وكل الرسائل الجميله اللي جات لنا على صفحتنا 107.4 FM. وكذلك تليفون البرنامج العام اتصل بينا الحاج ابو عصام بيقول من ذكرياتي مع ليله العيد اننا كنا بننام بالليل وهدوم العيد جنبنا ونصحى نلاقي الحاج والدنا حاطط لنا العيديه جنبنا وده كان شيء بيفرحنا جدا. كل سنه وانتم طيبين دايما. على صفحتنا كمال الحسيني بيقول كل سنة ومصر وجيشها وشعبها بخير وصحة وسلامة وكل الأمة العربية. ذكريات جميلة جدا. كنا بنشتري اللعب والهدوم الجديدة يوم الوقفة وفرحانين بيها ومحدش يقدر يفتحها إلا لما العيد يجي. وطبعا كنا بننام بدري عشان نشوف العيد وطبعا ما كانش فيه نوم. أول ما النهار يطلع كنا بنروح على والدي ونقبل إيده وناخد العيدية ونستأذنه عشان نفتحها. رحم الله والدينا وأمواتنا جميعا. كل سنة وانتم بخير. هاني الشريف بيقول كل سنة وأحلى إذاعة بخير وربنا يتقبل منا رمضان. وعطى أبو النصر كل سنة وانتم طيبين وجميع العاملين بالفترة الصباحية. محمد عبد الفتاح أبو هيبة كل سنة وانت طيب. لؤي قلنا رسالته. وفوح الورد بتقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أنا الحاجة هانم منصور من سوهاج. صباحكم خير إن شاء الله وفريق العمل. أهم حاجة عندي في العيد أني أطمن وعايد على إخواتي بنات عماتي وولادي وولاد أعمامي وجهز العيدية لأطفال الأسرة قبل العيد بفترة وتكون عيدية العيد لكل أطفال الأقارب. وكل سنة وأسرتي بألف خير. كل سنة وأنتم طيبين. علاء عبد الرازق بيقول بعد السلام عليكم وفريق العمل بألف خير وصحة وسعادة. إن شاء الله يكون عيد سعيد علينا وعلى مصر قيادة وشعبا. بيبعت رسالة بس يعني فيها شكوى مش موضوع حلقتنا. إن شاء الله يعني تبعتها في برنامج يكون متخصص يعني للشكوى اللي انت بعتها. أبو سيف بيقول صباح الخير على فريق العمل من قرية نوسة الغيط مركز أجد أهلية. كل سنة وانتم طيبين ومصرنا غالية بخير. اليوم آخر أيام رمضان وندعو الله أن يكون صياما مقبولا بإذن الله تعالى. كما ندعو أن تستمر المساجد على حالها في رمضان مليئة بالمصلين إن شاء الله. عيد عبدو بيقول كل سنة وانتم طيبين وفرحة باله ينعاد عليكم الشهر بالخير والسعادة. بشكرك جدا خالد السمان بيقول كل سنة وانتم طيبين. شكرا جزيلا على رسالتك. محمد السبكي بيقول بالنسبة لنا العيد ليلة العيد بنقضيها مع الكحك والنشادر والعيدية وتاني يوم اللي هو بعد الوقفة اللي هو أول يوم العيد بنصلي العيد. و الصوت عندكم عالي شوية. طيب خلاص احنا هنحاول نظبط الصوت من عندنا. حسن بغدادي عبد القادر بيقول أستاذة شكرا جزيلا لحضرتك وانتم بأتم بالصحة والخير والسعادة والأسرة الكريمة. شكرا ليك. عيد سعيد علينا وعليكم وتحياتي من قرية البغدادي الأقصر. وليد إبراهيم بيقول كل سنة وانتم طيبين وعيد سعيد عليكم. ومحمد الشرقاوي بيقول كل سنة وانتم في تألق دائم إذاعتنا الحبيبة. وصباح الخير يا رمضان. وكنا بنسألكم عن ذكرياتكم في آخر أيام رمضان وعن استعداداتكم لاستقبال عيد الفطر المبارك وإيه هي الطقوس المتوارثة اللي ما ينفعش تعدي ليلة العيد من غير ما نقوم بيها كلنا. إحنا معاكم لسه مكملين لحد الساعة 10. love. معاكم مكملين وصباح الخير يا رمضان. بمناسبة عيد الفطر المبارك تواصل هيئة السكك الحديدية الدفع بقطارات إضافية حتى يوم الاثنين المقبل، وذلك لاستيعاب الأعداد المتزايدة من الركاب ولتوفير سبل الراحة والأمان للمسافرين بالوجهين البحري والقبلي. يعلن المجلس القومي للمرأة عن تخصيص غرفة عمليات تعمل على مدار الساعة لتلقي شكاوى التي تتعرض لها الفتيات، وذلك عبر الخط الساخن رقم 15115. قرر البنك المركزي المصري منح جميع البنوك العاملة في مصر إجازة اعتبارا من اليوم على أن يستأنف العمل بها يوم الأحد القادم بمناسبة عيد الفطر المبارك. تؤكد وزارة الصحة توفر أكياس الدم وأمصال السموم في المستشفيات والوحدات التابعة لها، بالإضافة إلى وجود فرق من الأطباء المتخصصين تعمل على مدار الساعة، وذلك تحسبا لحدوث أي حالات طوارئ خلال العيد مع توفير سيارات الإسعاف بمحيط الحدائق وأماكن المتنزهات. وتعزز الإدارة العامة للمرور من خدمتها مع تكثيف الانتشار الأمني بالميادين والأماكن العامة والتجمعات، وكذلك بالطرق السريعة لتأمين المواطنين خلال فترة العيد. وصباح الخير يا رمضان، لسه مكملين معاكم من 8 ل 10 على موجات البرنامج العام. مستمعينا الاعزاء، معنا ومع حضراتكم الان دكتور اسامه ايناوي خبير التنميه البشريه. اهلا بحضرتك يا فندم وصباح الخير. صباح الخير، صباح الانوار، صباح جميل على مصر الجميله، وصباح الجميل على اجمل اذاعه البرنامج العام، واحلى فقره ويومكم جميل مشرق راقي ان شاء الله. يا رب ان شاء الله، دايما في تفاؤل وسعاده واشراق. احنا بنودع شهر كريم، النهارده اخر يوم رمضان، وبكره ان شاء الله بتستقبل الامه الاسلاميه ومصر اول ايام عيد الفطر المبارك. ازاي يطلع كل مسلم مننا بنفس الروح الايمانيه الجميله والروحانيات والاخلاقيات العاليه اللي بنتاسى فيها برمضان، والتسامح والمحبه بينا، نقضي بقيه ايامنا واعيادنا في حب وسلام وخير؟ شوف يا استاذ الثقه، هو رمضان كان بالنسبه لنا هو معسكر عمل الحقيقه. يعني انا فرحان ان رمضان، ويمكن بعض المستمعين الاعزاء يعني يضحكوا على الكلمه دي او يعني بعضهم مش هيوافقني، انا فرحان ان رمضان دلوقتي كان زمان بيجي في اجازه، دلوقتي بيجي وسط عمل. يعني لعلها كده ان احنا ناخد من الشهر الكريم ده احلى معنى فيه، معنى العمل مش معنى الكسل خالص. دي رقم واحد. ورقم اثنين، كان عندنا معسكر عمل ان احنا نغير نظامنا في الحياه. احنا بنتسحر في وقت واحد، وبنصلي مع بعض في وقت واحد، وبنفطر مع بعض في وقت واحد، فلعلها كده الاسره المصريه رجعت تاني تشوف بعض وتحط ايديها في ايدين بعض، وتاخد كده البركه المصريه اللي موجوده في الاسره المصريه. الحاجة الثالثة، طبعا احنا حسينا بالفقير بشكل كبير، بس انا عايز اقول للناس الفقير ده مش موجود بس في رمضان، ده الفقير ده قد يكون موجود جنبك. وعشان كده انا عاجبني جدا بعض الناس اللي كانت تطلع ذكر رمضان، ما كانتش بتطلعها مرة واحدة، كانت بتطلعها وتقسمها كمان على شهور السنة. اهم حاجة برضو ان احنا قدرنا لحد ما ان احنا نضبط اخلاقياتنا في الشارع المصري، وهو ده اللي انا عايز اقول للناس عليه. انت ممكن تكون سلوكياتك داخل البيت شكلها جميل بحكم قربك من زوجتك ومن اولادك، ولكن الاهم الحقيقه هو مسرح الحياه اللي احنا بنشوفه دايما في الباصات. رجعت مره تانية، وانا ركبت كذا باص السنه دي، رجعت مره تانية حته ان احنا نحس بقيمه الكبير. لما كنا نشوف اي حد واقف مثلا في الباص او اي حاجه، على طول نجري جري ونقوم له جري ونشيل منه الحاجه اللي تقيله عليه وهكذا. المسرح اللي احنا بنشوفه ده هو ده اللي بيعكس اخلاقيات المصريين طوال العام. المدرسه اللي احنا دخلناها في رمضان من اول رمضان وتنتهي النهارده، بكره ان شاء الله او ليله ان شاء الله هتاخد منها اهم شهاده، شهاده انك انت قدرت انك انت تتحكم في نفسك. ارجوك النهارده بعد اذان المغرب اوعى في لحظه من اللحظات ترجع مره ثانيه وتلخبط كل الحاجه اللي انت نجحت انك انت تاخدها في رمضان. عارفه كده ثقه، كتير جدا من الاطفال الصغيرين لما بيخلصوا الامتحانات، بيبقى عندهم امتحانات مثلا اعداديه او ابتدائيه وما شابه ذلك، حتى والله بعض احنا الثانويه العامه، تلاقي اخر يوم ده ياخد الكتب ويقطعها ويعمل يعني عارفه ايه دوشه. كانت عاده قديمه فعلا. حاجه كده. اوعى تخرج يعني تاخد من رمضان العاده دي وتطبقها في ليله العيد. يعني احنا عايزين النهارده نشوف التراحم بيننا وبين بعض. مش عايزين نشوف النهارده الدنيا متكلفه. مش عايزين نشوف النهارده الدنيا زحمه والناس بقى خلاص كما لو كانت شهر رمضان ده كان سجن واحنا خرجنا منه. الاخلاقيات دي على فكره هي بتعكس صوره حضاريه المجتمع كبير جدا اسمه المجتمع المصري. انا عندي ثقه كبيره جدا ان المصريين اللي استفادوا جدا من شهر رمضان عندهم طاقه ايمانيه وطاقه حياتيه جميله جدا هيكملوا بيهم بقيه الشهور ان شاء الله باذن الله تعالى. طبعا هي بتبقى فرصة جميلة كمان يعني رمضان والعيد زي ما حضرتك قلت التزور العائلي صلة الرحم الترابط المودة العلاقات الأسرية كده بتعود بنعرف نشوف بعض برضو. يعني عايزين ننصح الناس انها تفضل تأدي هذه العادات الحميدة طوال السنة مش لازم بس في رمضان والأعياد والمناسبات المختلفة. تمام. بص انا عايز برضو الفت انتباه الناس لحاجه جميله جدا اللي هي استخدام التكنولوجيا في الصله. انا عايز انا اختلف كتير جدا مع الناس اللي هم يعني بيسموا السوشيال ميديا بيسموها بالعربي مواقع التواصل الاجتماعي. لا بالعكس, هو السوشيال ميديا ما خلقتش عندنا نوع من التواصل الاجتماعي. يعني ان انا ابعت لك رساله عن طريق الواتساب دي مش تواصل اجتماعي, انما لما ازورك لغايه عندك في البيت او حتى ارفع سماعه التليفون واتكلم معك هو ده التواصل. ان انا اشعر بمشاعري واشعر ان انا اخد طاقه كده من جوايا, طاقه حب وطاقه حنان الى الاخ والاخت والاب والام وما شابه ذلك. يمكن ظروفنا السنه دي في رمضان عشان ظروف الامتحانات بعد الثانويه العامه والاولى ثانوي والجامعات وما شابه ذلك ما كانش عندنا فرصه ان احنا نخرج كتير جدا مع بعض. لعل الثلاث ايام اللي جايه بتوع العيد بكره ان شاء الله ولغايه يوم الجمعه الجاي لعلها فرصه ان احنا نخرج مع بعض في اي مكان. وانا عايز اقول المصريين مش عايزين ان احنا نربط دايما خروجاتنا كده طاقه بالاكل. يعني ما اعرفش دي احنا عندنا دلوقتي ايه كلمه ان احنا نخرج مع بعض طيب هناكل فين. لا, هو ممكن الخروج يبقى ان احنا نقعد مع بعض حتى في منتزه, نقعد حتى في كافيه, نقعد حتى نتكلم المشتركين في نادي, نقعد مع بعض في نادي, ندعو الناس اللي مش مشتركه معانا في نادي تقعد معانا. حته التواصل ان انا اشوف مشاعرك وانت بتتكلم و اشوف ولادك وتشوف ولادي ان احنا نتواصل مع بعض, هو ده الفرصه ان احنا ممكن نستغلها في الاربع اتصال الثلاث ايام اللي جايه ان شاء الله. ولعل المحتك بتاعها او المعترك بتاعها هيبقى بكره صلاه العيد. يعني بنفكر الناس بكره صلاه العيد بلاش السهر النهارده وتلاقي اهم حاجه بتشوف فيها جيرانك وتشوف فيها اصحابك اللي هي صلاه العيد. الفرحه كمان الفرحه كمان طبعا. يعني فرحه العيد كلها في الجزء بتاع صلاه العيد اهم حاجه. بالظبط كده بالظبط كده. بفضل بحاجة تانية يمكن الناس الكبار في السن زي حالتنا كده يعرفوها كده ثقة كتير جدا مننا كان زمان بيحب ان هو يصلي العيد. يعني اقول لك ايه, عيدي الكبير هصليه مع اصحابي اللي انا متربي معهم في الحي قبل ما اطلع منه. يعني احنا مثلا احنا في حي المنير اتربيت في حي المنير, فكتير جدا من الاوقات كنت بروح ان انا اصلي العيد الكبير مع اصحابنا هناك في حي المنير نستعيد ذكريات الطفوله ونخلي العيد الثاني بقى في المنطقه اللي احنا ساكنين فيها اللي هي الجيران اللي موجوده حوالينا. التزاور ده والتواصل ده وان احنا نقف مع بعض ونحيي بعض ونتكلم مع بعض حاجه جميله جدا. برضه حاجه ممكن تلفت انتباه الناس, بكره وانت نازل تصلي صلاه العيد مش هتخسر حاجه لما يكون في جيبك شويه بونبوني او شويه ارواح زي ما بنسميها زمان او شويه ملبس صغيره كده, واي طفل صغير وانت يعني بتسلم عليه او حتى يعني من جيرانك او اي حاجه اديله الحاجه الصغيره الحلوه ده. اتعلم في العيد انك انت يكون في عندك العطاء انك تدي غيرك وانك انت ان شاء الله يطلع منك حاجه صغيره. دي لما تبقى انت نازل بعد كده في الشارع والمجتمع بتاعك خلاص هتبقى انسان متميز. الانسان اللي بيدي ان شاء الله بيكون صغير ان شاء الله بيطبطب على ايد اي حد او على كتف اي حد. برضو عشان ما اطولش عليك يا سيده ثقه, براحتك يا دكتور براحتك. ربنا يبارك لك يا رب. بكره بقى مش عايزين ننسى حاجتين مهمين قوي بعد ما نصلي صلاه العيد. اكيد هتتزور, هتزور والدك ووالدتك واخواتك وهتجتمعوا مع بعض في البيت الكبير. ارجوك ثم ارجوك ثم ارجوك ثم ارجوك وقبل ما ترجع البيت انت وعيلتك الصغيره حاول تشوف يا اما دار ايتام يا اما دار مسنين حواليك. قد تكون في الحي اللي جنبك, قد تكون حتى في اطراف المحافظه اللي انت ساكن لنا فيها. ومش هتخسر حاجه لما تخبط عليهم وتخش عليهم حتى ان شاء الله بعض القطع الحلوه وتقول لهم احنا كمجتمع بنفرح مع بعض فرحة واحدة. اليتيم الصغير ده اللي فقد أباه، المجتمع اللي حواليه كله أباه، والده والدته، الراجل الكبير اللي في السن اللي قد يكون للأسف ابنه يعني ضاقت به الحياة وبعد أبوه أو أمه لدار المسلمين، أنت بتقول له إذا كان لك ابن واحد ما قدرش يحافظ على سنة الجميل ده، كل المجتمع اللي حواليك هم أولادك. صدقيني يا سيدة طوقة، بتفرق جدا مع الناس دي إن إحنا في لحظات العيد نصبح عليهم، نطبطب عليهم، يشوفونا ندخل حتى كده جواهم. وصدقيني اللي هيعتاد على العادة دي هيلاقي نفسه مش هيسيبها أكيد. كل شهرين ثلاثة هيروح لهم ويتزور معهم. هي لفتة جميلة جدا وكريمة منك دكتور أسامة، وإن شاء الله يعني أعرف ناس كتير بتعمل العادات الطيبة دي، وإن شاء الله يعني الكثير يتأسى بيها ويعني تفضل روح الأخلاق والتسامح والفضل ما بيننا دايما ليوم الدين إن شاء الله. خديها قاعدة مهمة جدا، أنا زرت كتير جدا من البلاد الأوروبية والعالمية والعربية، خديها قاعدة الأصالة والترابط والحب والمحبة والتراحم موجود أكتر فينا كمصريين. إحنا بالعكس أي زائر حتى بيجي لنا غريب عننا إحنا بنعتبروش غريب، تلاقي حتى الراجل الأجنبي هو جاي يزور السياحة عندنا تلاقي الناس كلها في الشارع اللي بيعملوا باي باي واللي بيسلم عليه واللي بيروح يساعده، مش موجودة في كتير جدا في البلاد اللي حوالينا. مصر خير وشعبها بخير، والتراحم هو الوجه الآخر للعملة المصرية الكريمة والشخصية المصرية الكريمة. بنشكر حضرتك جدا دكتور أسامة قناوي خبير التنمية البشرية على هذه المعلومات القيمة والنصائح الغالية. كل سنة وحضرتك طيب وكل مصر بألف خير وسعادة. كل لحظة وانتم بخير ومصر جميلة بينا وبيكم إن شاء الله، وأحلى عيد هنقضيه بكرة مع بعض بإذن الله تعالى. إن شاء الله كل سنة وانتم طيبين. شكرا. للباري صمنا وصلينا وعملنا المولى وزكينا، للباري صمنا وصلينا وعملنا المولى وزكينا، رب التوحيد ادانا العيد، رب التوحيد ادانا العيد، علشان وفينا العيلة صلينا وصمنا وزكينا. زكاة الفطر ثوابها كبير، بتهني وتسعد كل فقير، زكاة الفطر ثوابها كبير، بتهني وتسعد كل فقير. كل سنة وكل مصري وكل مسلم وعربي بألف خير وسعادة إن شاء الله. بنودع شهر رمضان، وبكرة إن شاء الله نستقبل أول أيام عيد الفطر المبارك. كل سنة وأنتم طيبين. سريعا وقتنا مر معاكم، والأوقات الجميلة دايما بتمر سريعا، لكن بنشكر كل مستمعينا وبنشكر كل من بعت لينا رسائل على صفحتنا على الفيسبوك، ويا رب ما حدش يزعل مننا ان احنا ما قلناش رسالته، لكن سريعا نقول بعضهم. بنشكر الحاج سيد الضوي، وبنشكر محمد صلاح ومحمد محمد، زهيرة المغربية، أستاذ شكري أحمد، وعادل شيبة، علاء محمد، علي المرشدي، منال الشعراوي، وأيضا فايز عبده، محمد عبد الرحمن. بنشكر كمان محمد ميحة، لؤي عبد السيد، عبد الفتاح السيد، محمد الخردلي، وأيضا مجدي عبد العاطي، منى أشرف، محمد صلاح، مأمون عبد الله، صالح وصالح كمان، ودكتور حسام غراب، والحاج سيد الضوي. بنشكركم شكرا جزيلا، وكل سنة وكل مصر بألف خير وسعادة. كنا معاكم شيماء أحمد على هندسة الهواء، وتقى نور الدين، وأيضا كانت معنا نجلاء الخطيب في الإخراج. كل الشكر لكم جميعا، وكل سنة وانتم طيبين.